إذاعة بريدة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأرفق جامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأطهار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن تقوى تزيل الشك عنك والدرن وتكشف الحق لذي القلوب وتوصل العبد إلى المطلوب. أما بعد عباد الله فاتقوا الله جل في علاه، فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله كفاه، ومن اتقى الله منحه رضاه، من اتقى الله جعل الجنة مأواه، من اتقى الله وفقه في دينه ودنياه. إخوة العقيدة أمة سيد ولد عدنان، أيها الإخوة المسلمون، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة وخيراته إلينا وفيرة. من أعظم نعمه وأجل مننه أن أنعم علينا بنعمة الإسلام. نعم، نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أفضل النعم على الإطلاق وأجلها بالاتفاق. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أيها الإخوة المسلمون، إن من أعظم ما يجلب السرور ويوجد الحبور هو التنعم بنعمة الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بل إخوة الإسلام، الحلاوة والطناوة والأنس والريادة في هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بل عباد الله، الفلاح والنجاح والأنس والصلاح في الإجابة لحي على الفلاح. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. إن نعمة الإسلام ونعمة الإيمان من أجل النعم أيها الإخوة، من أجل النعم أيها الإخوة. ولهذا عباد الله، خرج ذات يوم عليه الصلاة والسلام على أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم في صحيحه. عباد الله، إن نعمة الإسلام والإيمان من أعظم النعم. أتم الله عز وجل علينا دينه، فلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير ولا تعديل ولا تحويل. نعمة أتمها الله علينا وأكمل الله عز وجل وأكملها الله عز وجل لنا ورضيها لنا. فقد قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يأتي يهودي إلى عمر رضي الله عنه فيقول: يا عمر، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت وعلى من نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على رسول الله في يوم الجمعة وهو واقف بعرفة وهي حجة وداع. اليوم أكملت لكم دينكم. إن هذا الإسلام أيها الإخوة المسلمون صالح مصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل إنس وجان. ولهذا بناه الله عز وجل على خمسة أركان، على خمسة أركان. فالركن الأول، أولها ركن الشهادتين: فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة. وثالثا تأدية الزكاة. والرابع الصيام فاسمع واتبع. والخامس الحج على من يستطع. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. يأتي الحوار العظيم الذي لفت أنظار الصحابة ولوى أعناقهم ليتطلعوا إلى هذا الرجل الغريب الذي لا يعرفه أحد من الناس، يتجلى لهم قادما بثياب بيضاء بشعر أسود ليس عليه أثر سفر. يأتي ويجلس بين يدي الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه ويقول: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخره. ثم في آخر الحديث يقول عليه الصلاة والسلام مبينا هذا السائل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذه الأركان الخمسة، فيجب علينا جميعا أن نقوم بها وبشعائرها وبمشاعرها. عباد الله، إن أعظم أركان الإسلام تلكم الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، بأن تفرد الله بالعبادة فلا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا خالق معه ولا رازق معه ولا مالك معه ولا محي معه ولا مدبر معه، لا يستحق العبادة إلا هو، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولهذا عباد الله جاءت الشريعة الإسلامية بإفراد الله عز وجل بالعبادة، بإفراده سبحانه وإخلاص العبادة له، وهي ملة أبينا إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لها خلق الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولها أمر الناس، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. أركانها أيها الإخوة اثنان: النفي والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده. أما شروطها فهي سبعة، فشروطها سبعة، وهي كما ذكرها بعضهم: العلم واليقين والانقياد، والعلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه. علم يقين وصدق وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول لها. أما معناها فهي لا معبود بحق إلا الله، إلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده. إذن علينا عباد الله أن نتمسك بهذه الشهادة وأن نقوم بها على الوجه الأكمل، فهي مفتاح الجنان، فهي مفتاح الجنان هذا، وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان. مفتاحه الإسلام، وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. إخوة الإسلام، إن شهادة أن لا إله إلا الله يجب أن نعمل بها وأن نطبقها، فثمارها عظيمة، هي أفضل الحسنات وأعلى الدرجات وأكبر الخيرات وأفضل العطايا والهبات من رب الأرض والسماوات. فلا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، ومن ثوابها من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ثوابها لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومن ثوابها من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله، وارزقنا تحقيق لا إله إلا الله. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي التوفيق، وأشهد أن لا إله إلا الله من على من شاء بأحسن منهج وأقوم طريق. إخوة الإسلام، وأما الشهادة الثانية فتلكم هي الشق الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن محمد رسول الله. تلكم الشهادة العظيمة، إن من منن الله على عباده أن بعث إليهم رسولا يبين لهم الطريق ويسلك بهم أحسن منهج وأقوم طريق. أحسن منهج وأقوم طريق، لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل عباد الله، يقول الله جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات ربي وسلامه عليه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر الأمة منه. أعظم خير دل الأمة عليه لا إله إلا الله، وأعظم شر حذر الأمة منه هو الشرك بالله عياذا بالله. إن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه الله بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين وسراجا ينير الطريق للسالكين. إن نعمة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام من النعم العظيمة، لأنه لا طريق للجنة إلا الكتاب والسنة. أخي تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة. إن شهادة أن محمد رسول الله تنبني على أمور: الأمر الأول طاعته فيما أمر، ففي الفرقان من آي القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي البخاري عن الرسول الهادي من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراش والجنادب يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. عباد الله، إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن طاعته واجبة على جميع الثقلين. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ثوابها مرافقة أفضل عباد الله وخير عباد الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والأمر الثاني أيها الأحبة: تصديق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، سواء في الأمور الماضية كأخبار بني إسرائيل الصحيحة وقصص الأنبياء والمرسلين، أو في الأمور الحاضرة من أشراط الساعة، أو الأمور المستقبلة من أشراط الساعة الكبرى، أو أحوال الموتى، أو الجنة والنار وما بين ذلك. كل ذلك يجب أن نصدقه عليه الصلاة والسلام. إن هو إلا وحي يوحى، والذي جاء بالصدق وصدق به، والصحابة يعلنونها مدوية: حدثنا الصادق المصدوق. فهو الصادق المصدوق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث: ما جاء به يجب أن نعمله، وما نهانا عنه يجب أن نتركه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وربنا ورسولنا يقول: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. متفق على صحته. والأمر الرابع أيها الأحبة: أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. لا يعبد الله بعبادة ما من العبادات إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ديننا مبني على أصلين عظيمين كبيرين جليلين: أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله، وتلكم رسول الله يعلنها بين أصحابه: خذوا عني مناسككم. وفي اليوم والليلة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الطهارة والنظافة: من توضأ نحو وضوئي هذا. والقاعدة القرآنية أيها الإخوة في الكتاب والسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كان فيه صفتان: لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدنان. فالإخلاص والمتابعة هما شرط لكل عبادة، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. ثم اعلموا عباد الله أن التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصمة من الفتن والمحن. ونحن عباد الله في عصر الفتن والمحن، وربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله، فلنعتصم بكتاب الله ولنعتصم بسنة رسول الله، فإنهما السبيلان المنجيان والطريقان الواضحان الموصلان إلى الجنان والمنجيان من النيران. فعلينا التمسك بهما ليثبتنا الله عز وجل على دينه، ويحفظ علينا عقيدتنا، ويحفظ علينا أمننا وإيماننا وصحتنا، ويحفظ علينا عقولنا بتمسكنا بكتاب الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد بن عبد الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم انصر دينك، وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأصلح لنا أمور الدنيا والدين والأبناء والبنين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. هؤلاء عبيدك ينتظرون فريضة من فرائضك، أتوك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم اعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وأثرهم ولا تؤثر عليهم، وأصلح لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ارزقنا الاستقرار في ربوع بلادنا. اللهم من أراد أمننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا وولي أمر المسلمين لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى يا ذا الجلال والإكرام. امنحنا وإياهم الهدى والتقى والعافية والصلاح والبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقة وفقرا. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية. عافية وتقى يا ذا الفضل والمن والعطاء. اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال، واصرف عنا فسقة الإنس والجان، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.